الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. الركاز هو بكسر الراء وفتح الكاف، ركاز، وهو الكنز الجاهلي. الكنز الجاهلي يوجد في بطن الأرض، فهو خاص بما يكون مدفونا في بطن الأرض، ويكون هذا الكنز للكفار. كيف تعرف أنه للكفار؟ يكون فيه ماذا؟ يكون فيه علامة من علاماتهم، مثلا علامة على الكفر، يعني كان سواء كان عليه كله أو على بعضه، كان فيه مثلا أسماء الكفار أو أسماء ملوكهم أو فيه أصنام لهم، فهذا هو الركاز، هو كنز جاهلي في بطن الأرض يكون للكفار. كيف تعرف أنه الكفار؟ يكون فيه علامة من علاماتهم على جميعه أو على بعضه، كأسمائهم أو أسماء ملوكهم أو صور الملوك أو أصنامهم أو صور أصنامهم، فهذا من وجده فهو ملك له. من وجده فهو ملك له، قد يكون من الذهب، قد يكون من الفضة، قد يكون من الحديد، قد يكون من النحاس، قد يكون من الرصاص، المهم ما دام أنه من كنز الكفار عليه علامة من علاماتهم فهو لمن وجده، وسواء كان هذا الواجد مسلما أو كان ذميا أو كان مستأمنا يعيش في بلاد المسلمين فهو لواجده. يقول عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس، يعني يخرج الخمس، من وجده هو له، لكن يخرج الخمس، واحد من خمسة، فيخرج الخمس. هذا ماذا بارك الله فيكم؟ يعني أعلى نسبة في الإخراج، أكثر مما تقدم معنا. تقدم معنا العشر، تقدم معنا نصف العشر، تقدم معنا ربع العشر، لكن هنا ماذا؟ هنا الخمس. لماذا أوجب الخمس؟ لأنه تحصل عليه بغير كلفة، تحصل عليه بغير كلفة، فكان الواجب فيه أكثر مما فيه كلفة، كالزرع وغيره من عروض التجارة، فيخرج الخمس. متى يخرجه؟ عندما يجده. إذا وجد هذا الكنز الجاهلي فيخرج خمسه في ذلك الحين، إما يخرجه من الركاز من هذا الكنز نفسه، أو يخرج الخمس وينظر، يعني يقسم هذا الكنز الذي وجده إلى خمسة أقسام وينظر الخمس كم قيمته، ولا بأس يخرج نقودا، يخرج قيمة الخمس. إما أن يخرج الخمس من الركاز نفسه، وإما أن يخرج قيمته. وإلى من يصرفه؟ يصرفه في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يصرفه في مصرف الزكاة، الفقراء والمساكين إلى آخره، ومنهم من قال مصرفه مصرف الفي، مصرفه مصرف الفي، يعني إيش؟ في مصالح المسلمين، يصرفه في مصالح المسلمين، إذا أعطاه للدولة خلاص برئت ذمته، وإلا فإنه ماذا؟ يصرفه في الفقراء والمساكين واليتامى، كما جاء في الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فهذا مصرف الفي، مصرف الفي يعطيه لذي الغربة يعني لآل البيت، يعطيه ماذا؟ للمساكين للفقراء، فهذا هو الركاز، فهذا هو الركاز. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وهذا له شواهد، الحديث الذي قبله وفي الركاز الخمس، وأيضا له شواهد يعني جاء من طريق المرسل عن علي بن أبي طالب، وهكذا الشيخ الألباني يحسن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: إن كان في طريق مأتي أو قرية عامرة فعرفها سنة، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. طيب، يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، خربة فتح الخاء وكسر الراء، خربة وهي الدار الخراب الغير عامرة الغير مسكونة، في خربة أي في دار خراب غير عامرة. قال: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، إن وجدته في قرية مسكونة أي عامرة السكان، وجدت شيئا كنزا، وجدته في قرية مسكونة في قرية عامرة فعرفه، يعني أنه لقطة، وتعرفه سنة. قال: فعرفه أي أعلن في الناس أنك وجدت كذا وكذا، وجدت شيئا ثمينا، نعم، أو وجدت، ممكن أن تقول وجدت ذهبا أو وجدت فضة أو وجدت نقودا، فتعلن. قال: فعرفه، تعلن في الناس حتى يعني يعلم به مالكه، إذا كان له مالك فيجيء لماله أو فيأتي لماله. قال: فعرفه، تعرفه سنة في المكان الذي وجدته فيه. قال أهل العلم: تعرفه في الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد ذلك في كل مرة أسبوع لمدة شهر، ثم بعد ذلك في كل شهر مرة حتى تتم سنة، هكذا قال الفقهاء. لكن اليوم طبعا تختلف طرق التعريف، نعم، فتنظر العرف، هل تعلق ورقة، هل تعلن خارج أبواب المساجد من أضاع كذا، هل تعمل إعلام في الجريدة أو في وسائل التواصل أو في مراكز الشرطة، تنظر ما هو العرف، فتعرفه اللقطة: وجدت كنزا في قرية عامرة مسكونة، نعم، فتعرفه. قال: فعرفه، يعني سنة حتى يحصل الإعلان ويعرف المالك، إذا كان هناك مالك فيأتي لماله. قال: وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. إذا وجدته في قرية، في قرية غير مسكونة أي في قرية خربة غير مسكونة، فهذا ليس بلقطة، هذا لواجده، هذا لواجده. قال: ففيه وفي الركاز الخمس. عرفنا الركاز، أشو الركاز؟ الركاز هو كنز جاهلي من دفن الجاهلية، مدفون الجاهلية، عليه علامة من علامات الكفار. طيب، هذا الركاز. وهكذا أيضا الكنز الذي يجده في قرية خربة أي قرية غير عامرة ليس فيها سكان، أو في طريق غير مسلوكة، في طريق غير مسلوكة ما حد يسلك هذه الطريق، فوجد كنزا فله، وإيش عليه؟ عليه الخمس، يقسمه أخماسا فيخرج خمسه ويعطيه الفقراء والمساكين والباقي له. قال: وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. والحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. طيب هذا الحديث قال عن بلال بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن. إيش المعادن؟ جمع معدن أو جمع معدن، سمي معدن لأنه عدن بالمكان أو في المكان، أي أقام فيه. هذا المعدن سمي معدنا لأنه عدن في المكان الذي فيه، يعني لزمه فلم يبرح مكانه، وهو ما كان في الأرض لكنه من غير جنسها. ما هو المعدن؟ هو ما كان في الأرض لكنه من غير جنس الأرض. التراب معدن؟ الجواب لا. طيب الحديد معدن لأنه من غير جنس الأرض، النحاس، الزئبق، الرصاص، نعم، الذهب، الفضة، هذه كلها معادن، فهذه توجد في الأرض وهي من غير جنس الأرض، هذه هي المعادن. طيب أيضا قد يكون المعدن جامدا كالذهب والفضة، وقد يكون ماذا؟ مائعا مثل البترول، النفط. فالنفط من المعادن، فالنفط من المعادن لأنه من غير جنس الأرض، هو في الأرض لكنه من غير جنسها، فكل ما كان في الأرض من غير جنسها فسمى إيش؟ سمى معدن. قال أخذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية. القبلية هذه منطقة، فتح القاف والباء، قبلية، هذه منطقة في ساحل البحر الأحمر، في تلك، في هذه الجهة، جهة ساحل البحر الأحمر، فهي منطقة موضع. قال أخذ من المعادن القبلية الصدقة، يعني الزكاة، أخذ منها الزكاة. هذا يعني دليل من ذهب إلى أن المعدن نعم فيه الزكاة، أن المعدن فيه الزكاة، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بهذا الحديث. فكل ما خرج من الأرض من غير جنسها من حديد أو نحاس أو رصاص أو ذهب أو فضة أو نفط فكله فيه ماذا؟ فيه الزكاة. لكن الحديث ماذا؟ الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولهذا ذهب المالكية والشافعية أن المعدن الذي فيه الزكاة هو الذهب والفضة فقط إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذا استخرج ذهبا أو فضة، إذا استخرج ذهبا أو فضة وحال عليه الحول ففيه إيش؟ كم فيه؟ فيه ربع العشر. إذا استخرج ذهبا أو فضة نعم وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه ماذا؟ ففيه ربع العشر. هذا رجحه الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. نعم، فهذا بالنسبة للمعدن. أما ما عدا ذلك من حديد أو نحاس هذا ليس فيه زكاة، وهكذا النفط، الأشياء المائعة التي تستخرج من الأرض فهذه ليس فيها زكاة. وأما هذا الحديث فماذا بارك الله فيكم؟ فهو حديث ضعيف. الحنابلة يعني ماذا؟ يعني يجعلون المعدن كل ما تولد من الأرض من غير جنسها، كل ما تولد من الأرض من غير جنسها، ويعني ماذا يقولون؟ بإخراج زكاته، بإخراج زكاته. طيب وأيضا يعني هناك من العلماء من يقولون بإخراج الزكاة عند أن تخرج هذا المعدن، عند أن تخرج هذا المعدن جعلوه مثل إيش؟ جعلوه مثل الركاز، جعلوه مثل الركاز. والصحيح أنه ماذا؟ أن الركاز غير المعدن، الركاز شيء والمعدن شيء آخر. المعدن هو إيش قلنا؟ ما كان في الأرض من غير جنسها. أما الركاز فهو كنز، كنز جاهلي، كنز يكون للكفار مدفون في الأرض، كنز الكفار مدفون في الأرض، هذا يسمى ركازا في الشرع، يسمى ركازا. هذا فيه ماذا؟ هذا لمن وجده، سواء وجده شخص أو وجده جماعة، نعم، فهذا لمن وجده. وأما المعدن فهو الذي يكون في الأرض من غير جنسها، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقول المالكية والشافعية، ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه إذا كان ذهبا أو فضة فإنه ماذا؟ إذا حال عليه الحول يخرج إيش؟ يخرج ربع العشر. طبعا يعني ماذا بارك الله فيكم، قد يجد هذا قد يجد هذه الأشياء في أرض غير أرضه، يعني أرض موات، أرض موات ليست ملكا لأحد، فهو له، إلا إذا سنت الدولة قوانين تمنع من الحفريات، تمنع من كذا، فيطاع الدولة. نعم، وهكذا قد يجد الركاز في أرضه، يعني يشتري أرضا من إنسان ثم يأتي يحفرها فيجد كنز في بطن هذه الأرض، كنز يكون للكفار، فيه علامة من علامات الكفار، وقد له مثلا صنم ذهب، صنم يتبع يعني الكفار من ذهب، وجده في أرضه، نعم، فهو له. ما يأتي المالك الأول يقول لا الأرض حقي كان في، لا خلاص هي الآن في ملك من؟ في ملك فلان بن فلان، وجد الكنز في أرضه فهو له. بل قال أهل العلم أنه إذا استأجر أجيرا، انظر، إذا استأجر أجيرا ليجد له كنزا، قال تعالى في عندي أرض تحفرها أريد أن أستخرج كنز، عرفت أن في كنز في بطن هذه الأرض وأريد أن أستأجرك لتخرج لي هذا الكنز بأجرة، فالكنز لمن؟ لصاحب الأرض المؤجر، أما هذا العامل فليس له شيء، له الأجرة. لكن لو استأجر، انظر، لو استأجر أجيرا لحفر الأرض يريد أن يحفر من أجل ساس، يحفر ساس يبني بيتا، حفر هذا العامل فوجد كنزا للجاهلي للكفار، كنز من يتبع الكفار، في علامة علامة الكفار، فهو لمن؟ فهو العامل، لا يزعل صاحب الأرض ولا يغضب، هذا هو الشرع، فهو لواجده. من واجده الآن؟ واجده العامل. طيب صاحب العمل، صاحب العمل ما يدري أن هناك كنز، ولا قال هذه أرضي، نقول هذه أرضك نعم، لكن أنت لم تجد، هو الذي وجده العامل، فالكنز لمن وجده، لمن وجده. فانظر إلى هذا التفريق، فرق أهل العلم بين إنسان يستأجر أجيرا ليجد له كنزا فهو للمؤجر ليس للعامل شيء، له الأجرة، وبين إنسان يستأجر عاملا ليحفر له الأرض حتى يزرعها أو حتى يزرعها أو حتى يبنيها فيجد كنزا للجاهليين أو للكفار، فماذا؟ فيكون هذا الكنز للعامل لواجده، يقسمه أخماسا فيخرج خمسا وأربعة أخماس تكون له. فهذه مسائل ذكرها الحافظ ابن حجر في ختام ماذا؟ ختام باب الأنصبة والمقادير والأموال التي فيها الزكاة، ليبين أن الركاز فيه الخمس، هل هو زكاة أو ليس بزكاة؟ الصحيح أنه ليس بزكاة، نعم، إنما يخرج خمس، خمسا ويصرفه مصرف الفي في مصالح المسلمين. وأما المعادن فمن أهل العلم من قال فيها الزكاة، لكن الحديث ضعيف، والصواب أنه إذا استخرج من الأرض ذهبا أو فضة، الذهب والفضة فيها الزكاة فقط، الذهب والفضة، ما عداها من المعادن، من حديد، من نحاس، من الماس، من جواهر، من أحجار كريمة، هذه كلها ليس فيها زكاة. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.